همسة النهاردة ورد من المستمع عماد عجبان عبد المسيح المقيم في مدينة طما سوهاج، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة الداخلية، بيقول فيها: أنا بعت شكوتي مش عشان أنا يا حضرات، لأ، علشان واحد حقه ممكن يضيع بسبب مجرد عدم لفت الأنظار لمشكلته. الحكاية باختصار شديد إن في سنة 2020 ارتكب الدكتور مراد عبدالله زكي، وهو أخصائي مسالك بولية، ارتكب خطأ طبي، يعني تقدروا تقولوا عليه سهو، أو زي ما تم تسميته بشكل رسمي إنه إهمال طبي جسيم، وعليه رفع المتضرر من الخطأ ده قضية ضد الدكتور اللي ارتكب الخطأ. وإحنا مش ضد إنه مواطن حصل في حقه غلط إنه يرفع قضية علشان ياخد حقه، هو ده العدل اللي احنا بننادي بيه. ودخلت القضية المحاكم وحكمت بسنتين سجن للطبيب، وده حكم نهائي واجب التنفيذ وتم بالفعل. ومرت نص المدة وانتظرت زوجته وابنه خروجه بعد مرور نص المدة، ولكن ما حصلش. ولما تم السؤال عن السبب قالوا انه المسألة بمنتهى البساطة ان اسم الدكتور مراد منزلش في كشوف العفو، انتظروا بقى كشف جديد جايز يبقى من المحظوظين. مع السلامة يا محترم. كشف جديد ايه يا حضرتك؟ المدة المتبقية ما تتحملش انتظار، وبعدين ده مجرد خطأ، يعني مفيش نية مبيتة، مفيش تعمد، مفيش سوابق. عارفين يا سيدي، وحياتك انت عارفين وملاحظين كل حاجة ومتابعين حسن سير وسلوكه، وان كل مشكلته كانت مجرد اهمال. امال في ايه بقى؟ في اللي انت ما تعرفوش ولا كتير غيرك يعرفوه. طب عرفونا حضرتك. شوف يا سيدي، المسألة بمنتهى البساطة ان في عدد معين بيخرج في العفو. العدد ده بقى بيخرج وفقا لأسبقية وجوده في الكشف. يعني ايه؟ يعني ممكن يكون اسمه في الكشف وفقا لقضاء نص المدة ونظرا لحسن سيره وسلوكه، بس في ناس قبل منه يعني في الكشف قضوا نص المدة بتاعتهم قبله يعني، وبرضو عندهم حسن سير وسلوك، فيبقى هم أولى. فهمت؟ الحمد لله فهم. وصلوا يا إبراهيم. طبعا الكلام ده زي الفل، لكن احنا بنلتمس الرأفة والرحمة للطبيب مراد عبدالله زكي البالغ من العمر 63 سنة، وكمان رفقا بحالته الصحية وحالة زوجته المريضة واللي أمراضها زادت بعد اللي حصل له. هو ده الموضوع كله يا سادة يا مسؤولين، وأمنا نلاقي حل للمشكلة دي بعد ما طرحنا الجانب الإنساني فيها. يا ترى ممكن؟ همسة عتاب. أحمد السعيد، رضا سليمان.